يا ابراهيم بقى عشان ما تبوظش الدنيا. تحس لخبطنا؟ The سلام. Thank you.

وسوف تعلمون وإذا Yeah. الطريقه بتاعتنا احنا دي. وَالْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يفتح عليك.